السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو اليوم الثاني من شهر ذي القعدة من عام 43 و400 ألف من الهجرة حسب تقويم أم القرى. وكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن. هذا المجلس هو المجلس 23 من مجالس قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه، والنوع الذي بين أيدينا الآن هو النوع 35، وهو يتعلق في آداب تلاوته وتاليه، يعني آداب تلاوة القرآن وآداب التالي للقرآن، يعني القارئ. يعني هذا النوع يتعلق في الآداب المتعلقة بتلاوة القرآن وأيضا بالتالي للقرآن والقارئ للقرآن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أفرده بالتصنيف جماعة منهم النووي في التبيان، وقد ذكر فيه وفي شرح المهذب، شرح المهذب وهو المجموع شرح المهذب، وفي الأذكار جملة من الآداب. قال السيوطي: وأنا ألخصها هنا وأزيد عليها أضعافها وأفصلها مسألة يسهل تناولها. الحقيقة كتاب التبيان في آداب حملة القرآن هو من أجل وأفضل ما كتب في آداب تالي القرآن وفي آداب القرآن، أو نقول في آداب تلاوة القرآن. وقبله الآجري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 360 له كتاب اسمه آداب حملة القرآن أو أخلاق حملة القرآن، لكن النووي فصل وأضاف إضافات كثيرة، وكتاب التبيان من أفضل ما كتب في ذلك. وكان في الأسبوع الماضي، في الخميس الماضي، كان هناك يوم علمي في منطقة القصيم في عنيزة، يوم علمي من بعد الفجر إلى يعني أذان المغرب، مع فترة تتخلله فترات ارتياح، كان في قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه. ولله الحمد، يعني قرأناه وعلقنا عليه واستفاد الفائدة كبيرة منه. طيب نشوف، يعني أنا حقيقة لما قرأت كتاب التبيان للنووي وقرأت أيضا يعني ما ذكره السيوطي هنا، أرى أن السيوطي يعني فعلا أجاد في تلخيص ما ذكره النووي ورتبه ترتيبا جميلا. طيب نشوف ماذا قال السيوطي. يقول: مسألة، يستحب الإذكار من قراءة القرآن وتلاوته. ما الفرق بين القراءة والتلاوة؟ هي أحيانا يعني يعبر هذا عن هذا، يعني هي نستطيع أن نقول متقاربة جدا أو مترادفة، وأحيانا نفرق بينها فنقول القراءة هي النطق بألفاظ القرآن الكريم، اقرأ القرآن يعني أنطق بألفاظه، والتلاوة هي تتبع الآيات القرآنية وفهم معانيها، لأن التلاوة مأخوذة من الفعل تلا، فلان يتلو فلان وفلان يتلو فلان، يعني يتبع فلان. فالتلاوة هي اتباع الآيات بعضها ببعض مع تدبر وفهم المعاني، فالتلاوة أدق. طيب قال تعالى مثيا: على من كان ذلك دأبه يتلون آيات الله آناء الليل. هذه الآية جاءت في سياق من آمن من أهل الكتاب، يتلون آيات الله وفي آية أخرى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية. وتلاحظ نلاحظ أن يعني القرآن يعني يستعمل التلاوة أكثر من القراءة. قالوا في الصحيحين قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وروى الترمذي من حديث مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وأخرج من حديث أبي سعيد أي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرب سبحانه وتعالى من شغله القرآن عن ذكر من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. إذن هذا فيما يعني يتعلق بالاستحباب الإكثار من تلاوة القرآن والأجور المرتبة عليه، الأجور المرتبة عليه. قال وأخرج مسلم من حديث أبي أمامة اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأخرج البيهقي من حديث عائشة البيت الذي لا البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. وأخرج من حديث أنس نوروا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن. وأخرج من حديث النعمان بن بشير أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. هذه الأحاديث في بعضها يعني عندنا حديث كل الذي أخرجه البيهقي فيها ضعف، فيها ضعف. طيب وأخرج أيضا البيهقي أيضا فيه ضعف عن سمرة كل مؤدب يحب أن تؤتى أدبته وأدبته وأدبة الله القرآن فلا تهجروه. وأخرج من حديث عبيدة الملكي أو المكي مرفوعا وموقوفا يا أهل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار وأفشوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون. طيب يقول الملكي هنا وفي بعض النسخ المكي والصواب المليكي. طيب وقد كان للسلف في قدر القراءة عادات، فأكثر ما ورد في كثرة القراءة من كان يختم في اليوم والليلة ثمانية ختمات، أربع في الليل وأربع في النهار، ويليه من كان يختم في اليوم والليلة أربعا، ويليه من كان ويليه ثلاثا، ويليه ختمتين، ويليه ختمة. وقد ذمت عائشة ذلك. فأخرج ابن أبي داود عن مسلم ابن مخراط قال قلت لعائشة إن رجالا يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاث، فقالت قرأوا ولم يقرأوا. كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام يعني ليلة الخامس عشر تمام القمر، فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا ورغب، ولا بآية فيها تخويف إلا دعا واستعاذ. ويلي ذلك من كان يختم في ليلتين، ويليه من كان يختم في كل ثلاث وهو حسن الثلاث. وكره جماعات الختم في أقل من ذلك، أقل من ثلاث، لما روى أبو داود الترمذي صححه عن من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وأخرج ابن أبي داود وسعيد بن منصور عن ابن مسعود موقوفا قال لا تقرأ القرآن في أقل من ثلاث. وأخرج أبو عبيد عن معاذ بن جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. وأخرج أحمد وأبو عبيد عن سعد بن المنذر وليس له غيره قال قال: قلت يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: نعم إن استطعت. ويليه من ختم في أربع، ثم في خمس، ثم في ست، ثم في سبع، وهذا أوسط الأمور وأحسنها، وهو فعل الأكثرين من الصحابة وغيرهم. أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو ابن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. قال: اقرأه في عشر. قلت: إني أجد قوة. قال: اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. وأخرج أبو عبيد وغيره من طريق واسع بن حبان عن قيس بن أبي صعصعة وليس له غيره أنه قال: يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال: في خمسة عشرة. قلت: إني أجدني أقوى من ذلك. قال اقرأه في جمعة، يعني في أسبوع أو في سبعة أيام، ويلي ذلك من ختم في ثمان، ثم في عشر، ثم في شهر، ثم في شهرين. وعم كحول قال: كان أقوياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأون القرآن في سبع، وبعضهم في شهر، وبعضهم في شهرين، وبعضهم في أكثر من ذلك. وقال أبو الليث البستاني: ينبغي للقارئ أن يختم في السنة مرتين إن لم يقدر على الزيادة. وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقد أدى حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على جبريل في السنة التي قبض فيها مرتين. وقال غيره: يكره تأخير ختمه أكثر من 40 يوما بلا عذر. نص عليه أحمد، لأن عبد الله بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يختم القرآن، قال: في 40. وقال النووي في الأذكار: المختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ، وكذلك من كان مشغولا بنشر العلم أو فعل أو فصل الخصومات أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له ولا فوات كماله، وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل أو الهذرمة في القراءة. خلاصة الكلام أيها الإخوة والخوات، خلاصة الكلام أن السنة أن يقرأه في سبع، السنة أن يختم القرآن كل سبعة أيام من الجمعة إلى الجمعة، وإن ختمه إلى ثلاثة أيام فهذا جائز، وأما ختمه دون الثلاث فإنه لا يفقه. ولكن هنا مسألة: كيف نوجه من أثر عنهم ومن جاء عنهم أنهم كانوا يختمون في ليلة، وأحيانا في الليلة يختمون مرتين، وأحيانا في اليوم يختمون أكثر من مرة، فكيف نوجه ذلك؟ نقول: لا نستغرب ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى قد سهل القرآن عليهم، ولا نستبعد ذلك، قد يكون الله عز وجل فتح عليهم، وقد يكون ذلك في مواسم الخيرات مثل رمضان والعشر الأواخر وعشر ذي الحجة ونحوها، كانوا يجتهدون ما لا يجتهدون في غيرها، فقد يكون هذا من هذا الباب. والأصل الختم كل سبعة أيام، ويعذر من كان مشغولا بأمور أخرى كالقضاء والفتية وطلب العلم ونحو ذلك، فيعني أو أمور أخرى من أمور الدنيا كالأعمال التي ينشغل بها في أمور الدنيا، فله كحد أقصى 40. وقد نص ابن قدامة في المغني إلى أنه لا يزيد على 40، فمن تجاوز 40 فقد هجر القرآن، فحده الأقصى 40، والسنة سبعة أيام، وإن زاد إلى ثلاث في مناسبات كمواسم الخير فهذا لا بأس به. أما أكثر من يعني أن يزيد يعني أكثر من ثلاثة يعني أقل من ثلاثة أيام فهذا خلاف السنة، أو نقول يعني لا ينبغي الاستمرار عليه، لكن في بعض العوارض وبعض المواسم لا يمنع ذلك. طيب، مسألة: نسيانه كبيرة، صرح به النووي في الروضة وغيرها لحديث أبي الروضة روضة الطالبين في الفقه، قال لحديث أبي داود وغيره عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. وروى أيضا حديث من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة أجذم. وفي الصحيحين تعاهد القرآن فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. طيب هذه المسألة يعني فيها الوعيد الشديد، هذه الحديث فيها كلام وفيها ضعف، الحديث هذه يعني فيها التشديد يعني وفيها أيضا بعضها أسانيدها ضعف، ولكن نحن نقول يعني ينبغي الإنسان أن يعتني وأن يهتم بالقرآن، وإن عرض له أسباب أخرى في نسيانه بغير اختياره في أعمال أخرى كالقضاء والفتية وطلب العلم وهي يعني فهذا قد يكون معذورا، ولكن عليه أن يراجع وعليه أن يهتم وعليه أن يضبط حفظه ويتقنه وألا يتساهل في هذا الأمر، ألا يتساهل. طيب يقول مسألة: يستحب الوضوء لقراءة القرآن لأنه أفضل الأذكار. عندنا فرق بين قراءة القرآن ومس المصحف. هو الآن يقول في القراءة، يقول ينبغي من الأدب أنك إذا أردت أن تقرأ القرآن أن تكون على طهارة، لكن لو قرأت القرآن على غير طهارة لا لا لا فنقول لا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. قال: وقد كان صلى الله عليه وسلم يكره أن يذكر الله إلا على طهر كما ثبت في الحديث. قال إمام الحرمين أي الجويني من أئمة الشافعية: ولا تكره القراءة للمحدث، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث. هذا هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا جنابه. فإذا كان الإنسان يقرأ يعني قد يصعب عليه أن يبقى طاهرا كثيرا، فالأولى الطهارة، لكن لا مانع إن كان على غير طهارة أن يقرأ القرآن في أحواله وهو مضطجعا وهو جالسا وهو يمشي. قال في شرح المؤدب: وإذا كان يقرأ فعرضت له ريح أمسك عن قراءة، هذا من الأدب، حتى يستتم خروجها. وأما الجنب والحائض فتحرم عليهما القراءة. قال: نعم يجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب، وأما متنجس الفم فيكره له القراءة، وقيل تحرم كمس المصحف باليد النجسة. هذه مسألة الجنب، ورد فيه حديث أنه كان لا يحجز شيء عن القراءة إلا أن يكون جنبا، هذا صحيح أنه لا يقرأ القرآن وهو جنب. وأما الحائض ففيه تفصيل، فإن كانت ممن تحفظ القرآن وتخشى نسيانه، أو كانت معلمة للقرآن أو طالبة، أو في أوقات اختبارات، أو في أوقات مواسم كرمضان والعشر الأواخر وذي الحجة، فلا بأس أن تقرأ، لا مانع أن تقرأ. وإن كان ليس هناك حاجة فالأولى تركه، الأولى التوقف عن قراءة القرآن زمن الحيض. هذا هو الصحيح. طيب يقول: تسن القراءة في مكان نظيف وأفضله المسجد. يعني ينبغي إنسان أن يبحث عن الأماكن المناسبة، لا يجلس في الأماكن التي تكره أو يكون فيها روائح كريهة أو يكون فيها أماكن نجسة أو نحو ذلك. قال: وكره قوم القراءة في الحمام. الحمام ليس هو الحمام المعروف عندنا الآن وهو مكان الخلاء أو نحوه، لا، الحمام المقصود به هو أماكن السباحة. كانوا في الشام يضعون تحت الأرض حفرا ينزلون تحتها ويملؤونها مياه فيسبحون بها، مسابح لأنها تكون تحت الأرض أدفى تكون دافية، فهذه مسابح يعني مسابح، هذه المسابح التي ينزلون فيها تسمى الحمام من الاستحمام. والحموم الحرارة، والحمام الشيء المكان الماء الحار، فيدخلون تحت ويغتسلون، فهذا يكره. أما الخلاء وما يسمى بدورات المياه الآن، وكما سيذكر هنا بيوت الحش هذه لا يجوز، لا يجوز قراءة القرآن فيها ولا دخول ولا إدخال المصحف فيها. قال والطريق، الحمام والطريق، الطريق صحيح أنه جائز. قال ومذهبنا لا يكره فيهما، الحمام إن كان يغلب عليه النجاسات والروائح الكريهة فينبغي أن لا يقرأ فيها، وإن كانت طاهرة مجرد مياه فهذا جائز، مثل ما يحصل الآن في بعض الأماكن تجد فيه حمامات الآن اللي تسمى دورات المياه، مكان قضاء الحاجة، وهناك المغاسل التي هي مكان الوضوء، مكان الوضوء لا يكره فيها قراءة القرآن لأنها ليست يعني هي دورات المياه الآن التي يقضى فيها الحاجة، لكن الأولى أن لا يقرأ فيها لأنها يعني مظنة النجاسة. لكن لو قرأ القرآن وهو عند المغاسل ما فيه مانع، ما في مانع لأنها ليست أماكن الحش أو أماكن قضاء الحاجة. قال وكره الشعبي في الحش وهو مكان قضاء الحاجة، وبين الرحى وهي تدور، وبيت الرحى وهي تدور، بيت الرحى الذي يكون فيه الطحن ونحوه هذه دائما تكون فيها أعزكم الله الحمير، فيحصل ما يحصل من الحمير من البول ونحوه والروث فيكون مكان نجس. قال وهو مقتضى مذهبنا. يقول مسألة ويستحب أن يجلس مستقبلا متخشعا، مستقبلا القبلة متخشعا بسكينة وقار مطلقا رأسه، كل هذه أمور فيها أدب مع القرآن. قال ويسن أن يستاك تعظيما وتطهيرا، وقد روى ابن ماجه عن علي موقوفا والبزار بسند جيد عنه مرفوعا إن أفواهكم طرق للقرآن، فطيبوها بالسواك. قلت ولو قطع القراءة وعاد عن قرب فمقتضى استحباب التعود إعادة السواك أيضا. عموما تنظيف الفم بأي طريقة، بالفرشات، بالسواك، بالصابون، بالماء، باليد، بأي شيء، كل ذلك جائز، وهو يعني ينبغي للقارئ القرآن أن يكون على حالة يعني مناسبة ونظيفة. قال مسألة ويسن التعوذ قبل القراءة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الرجيم من الشيطان، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أردت قراءته. وذهب قوم إلى أنه يتعوذ بعدها لظاهر الآية، وقوم إلى وجوبها لظاهر الأمر. صحيح أنها مستحبة وتكون قبل القراءة. قال النووي فلو مر على قوم سلم عليهم وعاد إلى القراءة فإن أعاد التعوذ كان حسنا، إن كان الفاصل ويسيرا فلا يتعوذ، إن طال الكلام نعم، يعني لو جاء شخص وحدثه وبدأ يسأله وانقطع لفترة من عن القراءة يعيد الاستعاذة، أما الفاصل اليسير أو مكالمة بالجوال أو نحو ذلك فهذا يعني لا يكون مكان للتعوذ. قال وصفته أي صفة الاستعاذة، قال وصفة المختارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان جماعة من السلف يزيدون السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، انتهوا عن حمزة أستعيذ ونستعيذ واستعدت كلها أعوذ أستعيذ ونستعيذ، واختار صاحب الهداية من الحنفية لمطابقة لفظ القرآن استعذت أو لأن الله قال فاستعذ، وعن حميد بن قيس أعوذ بالله القادر من الشيطان الغادر، وعن أبي السمال أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، وعن قوم أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، وعن آخرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم. وفيها ألفاظ أخرى، قال الحلواني في جامعه ليس للاستعاذة حد ينتهى إليه، من شاء زاد ومن شاء نقص. وفي النشر بن الجزري المختار عند إمة القراءة الجهر بها وليس يسر مطلقا، وقيل فيما عدا الفاتحة. إذا الاستعاذة مستحبة بأي صورة، والذي عليه يعني الأكثر الذي يعني المعتمد عليه والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كل ذلك جائز. طيب. يقول القراءة الجهر بها وقيل يسر مطلقا، يعني يقصد الاستعاذة، أن هل يجهر أو يسر مطلقا؟ كله جائز، كله جائز. قال: وقد أطلقوا اختيار الجهر وقيده أبو شامة بقيد لا بد منه. قال: وهو أن يكون بحضرة من يسمعه. قال: لأن الجهر بالتعوذ إظهار شعار القراءة كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد. طيب، ومن فوائده أن السامع ينصت للقراءة، يعني الجهر ينصت القراءة من أولها، لا يفوته منها شيء، وإذا أخفى التعوذ لم يعلم السامع بها إلا بعد أن فاته من المقروء شيء. وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة في الصلاة وخارجها. قال: واختلف المتأخرون في المراد بإخفائها، فالجمهور على أن المراد بها الإسرار، فلا بد من التلفظ وإسماع نفسه. وقيل الكتمان بأن يذكرها بقلبه بلا تلفظ. الصحيح أنه يسمع نفسه. هذه القراءة المعتبرة سواء في الاستعاذة أو البسملة أو قراءة القرآن، لا بد أن يسمع نفسه. حتى في الصلاة والتكبيرات لا بد أن يسمع نفسه. أما قراءة القلب فلا اعتبار لها، قراءة القلب لا اعتبار لها، لا في الصلاة وفي غيرها لا اعتبار لها، ولا يرتب عليها حكم. وينبغي للمصلي المأموم الذي يصلي سواء في الجهرية أو السرية أن يخفض صوته عن جاره، ولا يؤذي من بجانبه برفع الأصوات في التكبير وفي القراءة وفي السجود وفي الأدعية وفي التسبيح. وكذلك الذي يقرأ القرآن إذا كان المكان فيه أناس يعني يصلون ويقرؤون فلا يؤذيهم برفع الصوت، فإن كان في مكان خالي وحده فله أن يرفع صوته ليطرد الشيطان ويسمع من يريد أن يسمع، ولا مانع طرد الشياطين. لكن إذا كان من بجانبه نائم أو من كان جنبه بجانبه يقرأ القرآن فلا يشوش ولا يجوز، لا يجهر بعضكم على بعض. طيب، قال: وإذا قطع القراءة إعراضا أو بكلام أجنبي ولو ردا للسلام استأنفها، أي استعاذة، أو يتعلق بقراءة فلا. قال: وهل هي سنة كفاية، يعني فرض كفاية، أو عين، يعني سنة إذا قام بها البعض سقطت، أو عين لكل واحد أن تكون سنة في حقه حتى لو قرأ جماعة جملة، فهل يكفي استعاذة واحد منهم كالتسمية على الأكل أو لا؟ لم أرى فيه نصا، والظاهر الثاني، كانوا يميل إلى أنه إذا استعاذ أحدهم يكفي، والظاهر الثاني، لأن المقصود اعتصام القارئ والتجاؤه بالله من الشيطان الرجيم. أنا في نظري والله أعلم أن كل واحد له استقلاله، لأن الله يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فكل من أراد أن يقرأ القرآن يستعيذ سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. طيب، مسألة: وليحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة غير براءة، لأن أكثر العلماء على أنها آية. يحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة، إذن تشرع البسملة عند أول السورة، فإذا خل بها كان تاركا لبعض ختمة عند الأكثرين. فإن قرأ من أثناء سورة استحبت له، أيضا نص عليه الشافعي فيما نقله العبادي. صحيح أن البسملة تقرأ في أول السورة، أول سورة ما عدا براءة، أما وسط السورة فإن يستحب الاستعاذة فقط. قال القراء: ويتأكد عند قراءة نحو إليه يرد علم الساعة وهو الذي أنشأ جنات. قال: لأن الضمير ما يصلح أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وهذا خطأ. يعني بعضهم قال هذا لما في ذكر ذلك بعد الاستعاذة من البشاعة وإيهام رجوع الضمير إلى الشيطان. قال ابن الجزري: والابتداء بالآي وسط براءة قل من تعرض له، وقد صرح بالبسمة فيه أبو الحسن السخاوي ورد عليه الجعبري. صحيح أن براءة لا تذكر فيها البسملة، وأصلا البسملة لا تقال في وسط السورة وإنما تقال في أول السورة. قال: لا تحتاج قراءة القرآن إلى نية كسائر الأذكار إلا إذا نذرها خارج الصلاة، فلا بد من نية النذر والفرض ولو عين الزمان، فلو تركها لم يجز نقله القمولي في الجواهر. أصلا يا أخوان وأخوات، النية أصلا مصطحبة مع العمل، لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. يعني لو جئت لشخص وجدته يأخذ المصحف وهو جالس في المسجد أو في أي مكان، أخذ المصحف وجلس، لو سألت قلت ماذا تصنع، سيقول لك والله أنا أريد أن أقرأ القرآن. فالنية موجودة لكن لا يصرح بها. طيب، يقول هنا مسألة: يسن الترتيل في القراءة، في قراءة القرآن الترتيل. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وعن أم سلمة أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا. وفي البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي الصحيحين عن مسعود أن رجل قال له: إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، فقال: هدا كهد الشعر، إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تلقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وأخرج الآجري في حملة القرآن عن ابن مسعود قال: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة في الدرجات، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الشاهد من الكلام هو أو مشاهد من حديثنا: كما كنت ترتل، رتل. طيب، إذن هذه تسمى قراءة الترتيل، وهي القراءة على ترسل وتؤدة، والمحافظة على أحكام التجويد من الغنن والمدود ونحوها. قال في شرح المهذب: واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع. قالوا: وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزئين في قدر ذلك الزمان بلا ترتيل. قالوا: واستحباب الترتيل للتدبر، ولأنه أقرب للإجلال والتوقير وأشد تأثيرا في القلب، ولهذا يستحب للأعجمي الذي لا يفهم معناه. طيب، قال: وفي النشر اختلف هل الأفضل الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرتها. وأحسن بعض أئمتنا فقال: إن ثواب قراءة الترتيل أجل قدرا، وثواب الكثرة أكثر عددا، لأن بكل حرف 10 حسنات. وفي البرهان للزركشي: كمال الترتيل تفخيم ألفاظه والإبانة عن حروفه، وألا يدغم حرفا في حرف. وقيل هذا أقله وأكمله، أن يقرأه على منازله، فإن قرأ تهديدا لفظ به لفظ المتهدد، أو تعظيما لفظ به على التعظيم. يعني يراعي الأساليب ويراعي السياق ونحو ذلك. لكن هنا مسألة: هل ترتيل مع قلة الآيات أو الإسراع مع كثرة الآيات؟ نقول: هذا يختلف. الأصل أن الإنسان يقرأ بقراءة مترسلة وعلى تؤدة وعلى عدم تعجل، لكن في بعض المناسبات مثل ما ذكرنا مناسبات الخير يكثر ويختم، ولا مانع أن يسرع في قراءته. قال: وتسن القراءة بالتدبر والتفهم، فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن. وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به، فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك. فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل أو عذاب أشفق وتعود أو تنزيه نزه وعظم أو دعاء تضر وطلب. وأخرج مسلم عن حذيفة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأها ثم النساء فقرأها ثم آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعود تعود. إذن هذه قراءة الترتيل وعن عوف بن مالك قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف تعود. قال وروى أبو داود الترمذي من حديث من قرأ والتين والزيتون فانتهى إلى آخره فليقول بلى أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى أليس ذلك مقادر على أن يحيي الموتى فليقول بلى ومن قرأ المرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقول آمنا بالله. هذا الحديث يعني نحن نقول في غير الصلاة ما في مانع أما في الصلاة لا الصلاة يلتزم ولا يأتي بمثل هذا. والحديث يعني أكثره على يعني في يعني الحديث فيه ضعف ضعف الألباني وغيره فيعني إن كان يقول ذلك خارج الصلاة ما في مانع لكن في الصلاة لا يقول ذلك. قال من قرأ قال كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وجاء أيضا عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أوله إلى آخره فسكتوا فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قول تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان قال ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. نقول هذا خارج الصلاة لا مانع. طيب قال وأخرج ابن مردويه والديلمي وابن أبي الدنيا في الدعاء وغيرهم بسند ضعيف جدا عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فقال اللهم أمرت بالدعاء وتكفلت بالإجابة لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أشهد أنك فرد أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة الآتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. وأخرج ابن أبي داود وغيره عن وائل بن حجر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولا الضالين فقال ما مين يمد بها صوته وهذا جائز حتى في الصلاة. وأخرجه الطبراني بلفظ قال آمين ثلاث مرات. هنا أيضا مسألة وهي إذا قرأ الفاتحة في غير الصلاة هل يؤمن أو أنها خاصة بالصلاة؟ الذي يظهر أنها خاصة بالصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام آمين وقال من خلفه أو قرأ وقال ولا الضالين وقال من خلفه آمين فإن وافق تأمين الملائكة غفر له فدل على أن هذا خاص بالصلاة. أما غير الصلاة إن قالها فلا بأس لكن لا يعتبر ذلك أو لا يظن ذلك أن ذلك سنة. طيب يقول أخرج أبو عبيد عن ميسرة عن أن جبريل لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خاتمة البقرة آمين. الحديث فيه ضعف. طيب قال عن معاذ أنه كان إذا ختم سورة البقرة قال آمين في الفاتحة هذا المشروع لكن سورة البقرة لأن خواتيمها دعاء فانصرنا على القوم الكافرين آمين. وقال النووي ومن الآداب إذا قرأ وقالت اليهود عزير بن الله وقالت اليهود يد الله مغلولة أن يخفض بها صوته كان كذا كان النخعي يفعل ما في مانع خفض الصوت ما في مانع. طيب قال لا بأس بتكرير الآية وترديدها هذا ما في مانع في صلاة الليل أو خارج الصلاة ما في مانع، أما في الفرض فلا يستحب، إذا إلا إذا فعل أحيانا كرر آية مرتين ثلاث ما في مانع. قال عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام بآية يردده حتى أصبح إن تعذبهم فإنهم عبادك. مسألة قال يستحب البكاء عند قراءة القرآن والتباكي لمن لا يقدر عليه، والحزن والخشوع، قال تعالى ويخرون الأذقان يبكون، وفي الصحيحين حديث قراءة ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه قال فإذا عيناه تذرفان، فهذا دليل على استحباب تعظيم القرآن والخشوع والبكاء يعني عند قراءة القرآن. قال في الشعب البيهقي عن سعد بن مالك مرفوعا إن هذا القرآن نزل بحزن وكآبة، فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وفيه من مرسل عبد الملك بن عمير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قارئ عليكم سورة فمن بكى فله الجنة قال فإن لم تبكوا فتباكوا. وعن أبي سعيد عن أبي يعلى حديث اقرأ القرآن بالحزن فإنه نزل بالحزن، يعني التأثر بالقرآن، مقصود التأثر بالقرآن ويعني التباكي مع القرآن. قال أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن يتحزن به. وفي شرح مهذب وطريقه في تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقرأ من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود، ثم يفكر في تقصيره فيها، فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء فليبكي على فقد ذلك فإنه من المصائب. طيب عند المسألة قال يسن تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها لحديث ابن حبان وغيره. قال زينوا أصواتكم بالقرآن، وفي لفظ عند التلاميذ حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، وهذا يعني من احترام القرآن والأدب معه. قال حسن الصوت زينة القرآن. وجاء قال وفي أحاديث صحيحة كثيرة، فإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع بحيث لا يخرج إلى حد التمطيط. وأما القراءة بالألحان فنص الشافعي في المختصر أنه لا بأس بها، وعن رواية الربيع أنها مكروهة. قال الرافعي فقال الجمهور ليست على قول، بل المكروه أن يفرط في المد. لعل أراد الشافعي يعني تجميل الصوت وتحسينه بالنغمات الجميلة والحسن، هذا قال لعله أراد هذا تجميله وتحسينه، لا أنه الألحان المحرمة، فهذا بإجماع أنه لا يجوز. قالوا في شبع الحركات حتى يتولد من الفتحة ألف ومن الضمة واو ومن الكسر ياء أو يدغم في غير موضع الإدغام، فإن لم ينتهي إلى ذلك الحن فلا كراهة. قال في زوائد الروضة والصحيح أن الإفراط على الوجه المذكور حرام، يفسق به القارئ ويأثم المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم. قال وهذا مراد الشافعي بالكراهة. قلت وفيه حديث اقرأ القرآن بلحون العرب وأصواته وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق، فإنه سيجيء أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنه. أخرجه البيهقي. طيب قال قال أنه يستحب طلب القراءة من حسن الصوت والإصغاء، ما في مانع أن يسمع الصوت من غيره. النبي سمع من ابن مسعود قال إليها للحديث الصحيح ولا بأس باجتماع الجماعة في القراءة ولا بإدارتها، يعني تدور الآيات عليهم إذا كانوا حلقة، وهي أن يقرأ بعض الجماعة قطعة ثم الآخر قطعة وهكذا، كل ذلك جائز. قال مسألة يستحب قراءته بالتفخيم لحديث نزل القرآن بالتفخيم، قال الحلي قال الحليمي ومعناه أن يقرأ أن يقرأه على قراءة ومعناه أن يقرأه على قراءة الرجال ولا يخضع الصوت فيه ككلام النساء. قال ولا يدخل في هذا كراهة الإمالة التي هي اختيار بعض القراء، ويجوز أن يقرأ أن يكون القرآن نزل في التفخيم، فرخص مع ذلك في إمالة وإمالة ما تحسن إمالته. طيب عندنا أيضا مسألة وهي وردت أحاديث تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراءة وأحاديث تقتضي الإسرار وخفض الصوت، هذه مرت مسألة معنا مرت لكن نمر عليها عجالة. قال فمن الأول من حديث صحيح فمن الأول حديث الصحيحين أذن الله لشيء أو ما أذن الله ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به يجهر به، هذا إذا لم يشوش على غيره. طيب ومن الثاني حديث أبي داود والترمذي والنسائي الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسير بالقرآن كالمسير بالصدقة، والجمع بينهما أن الإخفاء أفضل، حيث خاف الرياء أو تأذى به المصلون أو نيام بجهره، والجهر أفضل في غير ذلك لأن العمل فيه أكثر ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط، ويدل لهذا الجمع حديث أبي سعيد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فسمعهم يجهرون بالقرآن فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناج لربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. وقال بعضهم يستحب الجهر ببعض القراءة والإسرار بعضها لأن المسر قد يمل فيأنس بالجهر والجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار. مسألة القراءة في المصحف أفضل من قراءة من القراءة من حفظه، أيهما أفضل أن يقرأ الإنسان من المصحف أو من صدره؟ نقول يختلف، الأول نقول الأصل أن يجمع بينهما، فتارة هنا وتارة هذا يقرأ من هذا وتارة يقرأ من هذا، فحفظه إذا لم يقرأ من صدره سينسى قراءته، والمصحف عبادة والنظر إليه عبادة، فيجمع بين الأمرين ويختلف باختلاف الأحوال والأزمنة. قال لأن النظر فيه عبادة مطلوبة، قال النووي هكذا قاله أن القراءة في المصحف أفضل، هكذا قاله أصحابنا والسلف أيضا ولم أرى فيه خلافا. قال ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص فيختار القراءة فيه لمن استوى خشوع وتدبر في حالتين القراءة فيه، ومن الحفظ يختار القراءة من الحفظ لمن يكمل بذلك خشوعه ويزيد على خشوع وتدبره، لمن لو قرأ من مصحف لكان هذا قولا حسنا. أنا أقول حقيقة يعني أحيانا يعني الإنسان دائما إذا قرأ من صدره يتأثر أكثر ويتدبر ويجمع الآيات ويستوعب أكثر، قد يقرأ السورة كاملة من المصحف ولا يدري هل قرأها أو لا، فقراءة الصدر أولى، ولكن لا يهجر القراءة من المصحف. يقول قلت ومن أدلة القراءة في المصحف ما أخرجه البيهقي الطبراني البيهقي في الشعاب من حديث أوس الثقفي قراءة الرجل في غير المصحف 1000 درجة وقراءة المصحف تضاعف 2000 درجة. طيب هذا الحديث يعني متكلم فيه ضعيف ضعف الألباني وغيره، وأخرج أبو عبيد السند ضعيف حديث فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظاهرا كفضل الفريضة على النافلة، وجاء عن مسعود من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ من المصحف وهذا الحديث قال عنه إنه منكر، وقال أديم النظر في المصحف، هذا موقوف. وحكى الزركشي في البرهان ما بحثه النووي قولا، وحكى معه قولا ثالثا أن القراءة من الحفظ أفضل مطلقا، وأن ابن عبد السلام اختاره لأن فيه من التدبر ما لا يحصل بالقراءة في المصحف. هذه المسألة مرة واضحة ومرت معنا. يقول إذا أرتج على القارئ فلم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى إليه، يعني وقف ولم يستطع وتلعثم، فسأل عنه غير فينبغي أن يتأدب بما جاء عن مسعود والنخعي وبشير بن أبي مسعود قال: إذا سأل أحدكم أخاه عن الآية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت ولا يقول كيف كذا وكذا فإنه يلبس عليه. يعني الأمر في سعة، إذا وقف القارئ يفتح عليه بأي طريقة. وقال ابن مجاهد: إذا شك القارئ في حرف هل هو بالتاء أو بالياء فليقرأ بالياء، فإن القرآن مذكر، وإن شك في حرف هل هو مهموز أو غير مهموز فليترك الهمز، وإن شك في حرف هل يكون موصولا أو مقطوعا فليقرأ بالوصل، وإن شك في حرف هل هو ممدود أو مقصور فليقرأ بالقصر، وإن شك في حرف هل هو مفتوح أو مقصور فليقرأ بالفتح، لأن الأول غير لحن في موضع والثاني لحن في موضع في بعض المواضع. الحقيقة هذه المسألة إذا شك فليبني على اليقين، يبني على اليقين وهو الأقرب إلى الصواب. طيب، قلت: أخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود: إذا اختلفتم في ياء وتاء فجعلوها ياء ذكر القرآن. ففهم منه ثعلب أن محتمل تذكيره وتأنيثه كان تذكيره أجود، ورد بأنه يمتنع إرادة التذكير غير الحقيقي التأنيث لكثرة ما في القرآن منه بالتأنيث، نحو النار وعدها الله، والتفت الساق بالساق، قالت لهم رسلهم. وإذا امتنع إرادة غير الحقيقي فالحقيقي أولى، قالوا: ولا يستقيم إرادة أن محتمل التذكير والتأنيث غلب فيه التذكير، كقوله: والنخلة باسقات، وقوله: أعجاز نخل خاوية، فأنث مع جواز التذكير، قال تعالى: أعجاز نخل منقعر بالتذكير، ومن الشجر الأخضر، ما قال الخضراء. قالوا: فليس المراد ما فهم، بل المراد بذكروا الموعظة، يعني ليس ذكروا من الذكر وإنما من التذكير والدعاء كما قال: فذكر بالقرآن، إلا أنه حذف الجار، والمقصود ذكروا القرآن، ذكروا الناس بالقرآن، أي ابعثوهم على حفظه كي لا ينسوه. قلت: أول الأثر يأبى هذا الحمل. طيب، قال الواحدي: الأمر ما ذهب إليه ثعلب، والمراد أنه إذا احتمل اللفظ التذكير والتأنيث ولم يحتج في التذكير إلى مخالفة المصحف ذكر نحوه، ولا يقبل منها شفاعة. قال: ويدل على إرادة هذا أن أصحاب عبد الله من قراء الكوفة كحمزة والكسائي ذهبوا إلى هذا فقرأوا ما كان من هذا القبيل بالتذكير نحو يوم يشهد عليهم ألسنتهم، يوم تشهد، وهذا في غير الحقيقي. الحقيقة أيها الإخوة والأخوات، يعني القرآن ليس يعني إنسان يعني يجتهد فيه يقول بالتاء ولا بالياء، ليس موضوع اجتهاد. شكيت في آية ارجع للمصحف واقرأها حتى تكون على يقين، أما تغير في القرآن بالتذكير والتأنيث هذا ليس، يعني بدل ما تقرأ يوم تشهد عليهم تقول يوم يشهد، هذا غلط واضح، فلا ينبغي هذا أبدا. يقول: مسألة: يكره قطع القراءة لمكالمة أحد. قال الحليم: لأن كلام الله لا ينبغي أن يؤثر عليه كلام غيره. هذا يختلف اختلاف الأحوال، اتصل عليك شخص أو سألك شخص مضطرا فلا مانع أن تقف عن القراءة وترد عليه ثم تكمل، أما الاشتغال بغير بذلك هذا الذي ليس من الأدب. يعني تجد بعض الناس جالس يقرأ في المصحف في المسجد، ثم بعد دقيقة يلتفت إلى الجوال ويتصل على شخص، هو يتصل، أو تجد مكالمة ليس من الضروري أن يرد فيرد عليها. فهذا الذي لا ينبغي، يعني مع الأدب أن تشتغل بالقرآن لا أن تشتغل بغيره. يقول ابن عمر قال إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ من هذا هو السنة، هذا الصحيح. ويكره أيضا الضحك والعبث والنظر إلى ما يلهي. مسألة، تجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقا سواء أحسن العربية أم لا، في الصلاة أم خارجها؟ يقول لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية، قراءة القرآن بغير لغة العرب لا تجوز. وعن أبي حنيفة أنه يجوز مطلقا، وعن أبي يوسف ومحمد، يعني محمد بن يعني صاحب أبي حنيفة، محمد بن حسن وأبي يوسف، لمن لا يحسن العربية. لكن في شرح البذوي أن أبا حنيفة رجع عن ذلك. صحيح أن القرآن لا يقرأ إلا بما نزل بلغة العرب، بلغة العرب، فلا يقرأ بغير العربية، لسان عربية. وجه المنع أن يذهب إعجازه المقصود منه. وعن قفال من أصحابنا أن القراءة بالفارسية لا تتصور، قيل له فإذا لا يقدر أحد أن يفسر القرآن، قال ليس كذلك، لأن هناك يجوز أن يأتي ببعض مراد الله ويعجز عن البعض. أما إذا أراد أن يقرأ بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله، لأن الترجمة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها، وغير ذلك وذلك غير ممكن بخلاف التفسير. هذه المسألة أيها الإخوة والأخوات، هذه مسألة يسميها بعض ترجمة القرآن. هل يترجم القرآن إلى غير العربية؟ فنقول ترجمة القرآن حرفية لا يمكن ولا يجوز، وقراءة القرآن بلغة غير العربية هي ترجمته بألفاظ أخرى فلا يجوز. أما تفسير ترجمة معانيه وتفسير هذا جائز، لأن تترجم المعاني التي هي من فعل البشر، أما كلام الله فلا يجوز. وعلى من يدخل في الإسلام من الأعاجم أن يحفظ الفاتحة، ضروري، لأنها لا تقوم الصلاة إلا بها. لكن إن عجز فليحفظ ولو آية واحدة، أو يأتي بالتسبيح والتهليل والتكبير ونحو ذلك، هكذا نص عليه أهل العلم. هل تجوز القراءة بالشاد؟ قال لا تجوز، نقل ابن عبد العر الإجماع على ذلك. لكن ذهب موهوب الجزري، ذكر موهوب الجزري جوازها في غير الصلاة قياسا على رواية الحديث بالمعنى. نقول لا تجوز لا في الصلاة وفي غيرها، إلا على وجه التعليم. مسألة، الأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف، يقول قال في شرح المهذب لأن ترتيبه لحكمة ولا يتركها، يعني مقصود ترتيب المصحف يختلف، أن أريد به الآيات فهذا واجب أن يرتب الآيات، أن أريد به ترتيب السور فالأصل ترتيب، وإن خالف فلا مانع، كأن يقرأ مثلا سورة الكهف وبعدها يقرأ سورة الإسراء، أو يقرأ الفاتحة ثم النساء ثم آل عمران، هذا جائز في القراءة. أما كتابة المصحف فلا بد أن يقرأ كتابة المصحف، لا بد من كتابته كاملا مرتبا لا يخالف. يقول هنا فلا يتركها إلا فيما ورد فيه الشرع، كصلاة الصبح الجمعة بألف لام ميم وهل أتى ونظائره، فلو فرق السور أو عكسها جاز، وترك الأفضل. قال وأما قراءة سورة من آخرها إلى أولها فمتفق على منعه، تقرأ سورة بالتنكيس أو بعدم الترتيب هذا ممنوع، لأنه يذهب بعض أنواع الإعجاز ويزيل حكمة الترتيب. قلت وفيه أثر عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوسا قال ذاك منكوس القلب. وأما خلط سورة بسورة فعد الحليم تركه من الآداب، خلط سورة بسورة كأن يقرأ في الصلاة مثلا أول سورة الضحى ثم يقرأ آخر سورة مثلا الهمزة، يعني يأخذ جزء منه وجزء منها، هذا لا يجوز ولم يرد. القرآن اتباع السنة، يعني لا تأتي بشيء لم تكون متبعا به السلف. طيب، عندنا قال عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بلال وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة، فقال: يا بلال، مررت بك وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة؟ قال: أخلط الطيب بالطيب. فقال: اقرأ السورة على وجهها، أو قال على نحوها، مرسل صحيح، وهو عند أبي داود موصول. قال: وأخرج أبو عبيد من وجه آخر عن عمر مولى غفرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلال، إذا قرأت السورة فانفذها، يعني أكملها. قال عن معاذ بن عون قال: سألت ابن سيرين عن الرجل يقرأ من القرآن آيتين ثم يدعها ويأخذ من غيرها، قال: ليتق أحدكم أن يأثم إثما كبيرا ولا يشعر. وعن مسعود: إذا ابتدأت في سورة فأردت أن تتحول منها إلى غيرها فتحول إلى قل هو الله أحد، فإذا ابتدأت فيها فلا تتحول منها حتى تختمها. يعني إذا كان في باب التعليم، ومثلا أنت تسأل شخص تقول: اقرأ من كذا اقرأ من كذا اقرأ من كذا، في الاختبارات والتعليم والمقابلات، هذا جائز. قال: وعن أبي عن ابن أبي الهذيل قال: كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويدعوا بعضها إلا إذا كان لحاجة. قال: الأمر عندنا على كراهية قراءة الآيات المختلفة، كما أنكر رسول الله على بلال، كما كره ابن سيرين. وأما حديث عبد الله فوجهه عندي أن يبتدئ الرجل في السورة ثم يريد إتمامها ثم يبدو له في أخرى، فأما من ابتدأ القراءة وهو يريد التنقل من آية إلى آية وترك التأليف لآية القرآن، فإنما يفعله من لا علم له، لأن الله لو شاء لأنزله على ذلك. وقد نقل القاضي أبو بكر الإجماع على عدم جواز قراءة آية آية من كل سورة، وأحسن ما يحتج به أن يقال إن هذا التعريف لكتاب الله مأخوذ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه عن جبريل، فالأولى بالقارئ أن يقرأ على التأليف المنقول. وقد قال ابن سيرين: تأليف الله خير من تأليفكم. طيب، في مسائل كثيرة ذكرها في آداب حملة القرآن، حقيقة طويلة علينا ولا نريد الإطالة عليكم، بقي كثير من المسائل، فلعلنا نقف عند هذا القدر أو يعني قريبا من هذا. يقول: قال الحليمي: يسن استيفاء كل حرف أثبته قارئ ليكون قد أتى على جميع ما هو قرآن. وقد قال يعني وقال ابن الصلاح والنووي: إذا ابتدأ بقراءة أحد من القراء فينبغي ألا يزال على تلك القراءة ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس. وقال غيرهما بالمنع مطلقا. وقال ابن الجزري: والصواب أن يقال إن كانت إحدى القراءتين مرتبة على الأخرى منع ذلك منع التحريم، كما يقال كما يقرأ: فتلقى آدم من ربه كلمات برفعها أو نصبها، آخذا رفع آدم من قراءة غير ابن كثير ورفع كلمات من قراءته ونحو ذلك مما لا يجوز في العربية واللغة، وما لم يكن كذلك فرق فيه بين مقام الرواية وغيرها، وإن كان على سبيل الرواية حرم أيضا لأنه كذب في الرواية وتخريق، وإن كان على سبيل التلاوة جاز. إذا كان على وجه التعليم ونحوه هذا جائز، أما غيره فلا يخلط قراءة بقراءة أو ينتقل من قراءة إلى قراءة. قال: يسن الاستماع لقراءة القرآن وترك اللغط، ترك اللغط والحديث يعني اللغط والحديث بحضور القراءة، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويدخل في هذا من يفتح المذياع أو يفتح جهاز أو نحو ذلك أو صوت يعني منقول مسجل يعني ثم يترك هذا الصوت القارئ يقرأ والناس يتحدثون، هذا لا ينبغي، إما أن يستمعوا له أو يغلقوه. طيب، عندنا مسألة السجود والأوقات المختارة للقراءة، هذه أيضا مسألة، والختم، ختم القرآن. طيب، لعلنا نقف عند مسألة السجود، السجود لتلاوة القرآن، هذه مسألة تحتاج إلى أن نقف عندها، فلعلنا نقف عند مسألة السجود، وإن شاء الله في اللقاء القادم نواصل ما توقفنا عنده بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.